صديقي ما فرق بالي ولا تغيبت عن باله، ولو يخفالكم حالي فروحوا تخبروا حاله. تقولون الوفا كاذب وما فيها زمن صاحب، واقول خلي غنى عيني إلهي كثر أمثاله، إلهي كثر أمثاله. إلهي إلهي إلهي كثر أمثاله، إلهي إلهي إلهي كثر أمثاله، إلهي كثر أمثاله، إلهي كثر أمثاله. تواصينا على الدساس بصحبة تفهم الإحساس، وما نتبع كلام الناس، كلام يقولوا ما قالوا. يبادرني بحيابي دافع عني بغيابي، ويظهر همه من همي، وهذا دوم نواله، وهذا دوم نواله. إلهي إلهي إلهي كثر أمثاله، إلهي إلهي إلهي كثر أمثاله، إلهي كثر أمثاله. نفينا الشك والريبة، تسابقنا على الطيبة، وإذا احتارت مقاصدنا أشوف الخير يحلاله. تنور خاطري شمسه وفي عيني أرى نفسه، ولا باتكمل آمالي إذا ما حقق آماله، إذا ما حقق آماله. إلهي إلهي إلهي كثر أمثاله، إلهي إلهي إلهي كثر أمثاله، إلهي كثر أمثاله.